بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. العجيب يا جماعة، عمرو بن العاص رضي الله عنه من أقل الصحابة رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما روى هذا الحديث أقبل إليه أحد الصحابة وقال: ويلك، انظر ماذا تقول، يعني ما هذا الكلام، الروم أكثر الناس، انظر ماذا تقول. فقال له عمرو بن العاص: والله إن فيهم خمسة أشياء تجعلهم أكثر الناس. فقالوا له: ما هي؟ أحد يذكر الأشياء؟ ها؟ قال: أعطفهم على كبير في كبره، وأرحمهم بصغير في صغره، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وذكر رابعة نسيتها، ثم قال: وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. يقول إنهم بهذه الصفات صاروا أكثر الناس، وصار الناس يدخلون في دينهم بسبب هذه الأشياء. وعن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعدد ستا بين يدي الساعة، وذكرها، ثم قال: ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر. من هم بنو الأصفر؟ ها، النصارى. طيب، هدنة إيش معناها يا جماعة؟ الهدنة تكون بعد إيش؟ بعد حرب. ممتاز. يعني قوله هدنة دليل إن في حرب قبل، وهذا يسمونه أسلوب اللف والنشر. يعني أحيانا يقول لك كلمة وأنت تستنتج إن حصل قبلها شيء، مثل لما ذكر الله عز وجل مثلا إلقاء يوسف عليه السلام في البئر، قال: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال: يا بشرى هذا غلام. إيش اللي اختصر هنا؟ اختصر فدخل فركب يوسف في الدلو، ثم جر ذلك الرجل الدلو، ثم لما رأى يوسف قال: يا بشرى. يعني أسقط أو اختصر عندنا ثلاث أو أربعة معلومات، لأنها معلومة في الذهن ما يحتاج. فلما يقول لك صلى الله عليه وسلم: هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، معناه أن في حروب. طيب، سؤال يا جماعة، الآن الهدنة التي تقع بين شخصين، ألا تدل على أن كليهما قوي ويتقي الآخر؟ ها؟ ولا لو النصارى يرون المسلمين ما هم بشيء، ما يحتاج هدنة، قتلوا المسلمين وخلهم ساكتين ولا واحد يتحرك. لكن لما يأتي ويقول: لا، نبغى هدنة، مثل ما فعلت قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يريد صلح الحديبية، يريد أن يعتمر هو وأصحابه، جاء بألف واربعمائة رجل، فقريش خافت وقالت: يا محمد، طيب خذ المسألة بهدوء، لا تقول العرب أنك دخلت غصب، لو عندها قوة قاتلت، أصلا هي تقتل المسلمين وتجلدهم وتفعل ما تفعل، لكن ما عندها قوة، فاضطرت أنها تأخذ الأمر بالهدوء، واليد اللي ما تقدر تلويها صافحها، إذا كنت أنت ما تستطيع فخذ الأمر بهدوء. فلما يقول لك هدنة بينكم بين النصارى، دليل أن النصارى أصلا إما أنهم يضعفون ويقوى المسلمون، أو أن المسلمين يقوون، وسيأتي أحاديث بعد قليل تدلك على أن المسلمين يقوون إلى درجة أن النصارى يستعينون بهم، كما أن نحن استعنا بالنصارى في وقت من الأوقات، سيأتي وقت يستعين النصارى بنا في القتال، والحديث صحيح مسلم سيأتي بعد قليل. طيب، شوف ماذا قال. قال: هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر. خلنا أعطيكم الحديث الذي قبله، ثم بعد ذلك نعود إلى هذا الحديث. في حديث أصرح من هذا الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وبين فيه ما يكون بيننا وبين النصارى، وأن النصارى يستعينون بالمسلمين في القتال. نعم، روى الحاكم وأحمد، شوف نعود بعد قليل إلى هالحديث، خذ الآن هذا الحديث يبين لك كيف بداية تعاون النصارى مع المسلمين في القتال. قال: روى الحاكم وأحمد عن خالد بن معدان رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: تصالحون الروم صلحا آمنا. طيب، كلمة صلح تكون بعد حرب. قال: تصالحون الروم صلحا آمنا، بعدين يصبح الروم أصدقاء لنا. شوف ايش قال، قال: حتى تغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، ولا ورائهم، من ورائهم. الروم وين مسكنهم يا جماعة؟ يبدون من قل مثلا من شمال تركيا وفوق أوروبا، ومن الغرب من أسبانيا غرب ورايح وإلى غير ذلك، وقد يكون أيضا منهم النصارى الذين في روسيا. قال تغزون أنتم وهم عدو من ورائهم، من هذا العدو؟ من تتوقعون؟ ها ها، ممكن يكون الصين، ممكن تكون الهند، لكن حقيقة أكبر احتمال يدل أنهم الصين، أو قد تكون مثلا، أنا لست محللا سياسيا عموما، لكن الذي يرى الواقع قد يكتشف شيئا من هذا، قد تكون كوريا مثلا أو الشمالية أو الجنوبية، أو المهم فيه عدو يصبح عدو للنصارى ويستعينون بالمسلمين، نحن جميعا نقاتلهم. كونهم يا جماعة يستعينون بالمسلمين دليل أن المسلمين أصبحوا قوة تستحق أن يستعان بها. طيب إذا نحن والنصارى غزونا عدوا واحدا، ما الذي يحصل؟ قال فتنصرون وتغنمون. قال وتنصرفون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، ترجعون أنتم المسلمين وتنزلون بمرج، المرج مثل الأرض المزروعة، ذي تلول يعني فيه تلول مثل الهضاب الصغيرة. يا أخي كأن صلى الله عليه وسلم يصف أرض معينة، يقول لك أرض خضراء فيها تلال، يعني ممكن تكون أرض مثلا قل ممكن 50 كيلو في 50 كيلو صحراء لكنها خضراء فيها تلال. طيب ما دام أنها يا جماعة أرض صحراء خضراء، هل هي في جزيرة العرب يعني؟ غالبا ليست في جزيرة العرب، إلا إذا كانت عادة جزيرة العرب مروجا وانهارا، لكن قد تكون هذه الأرض في الشمال جدا، إما في تركيا إما في بلاد أوروبا. طيب الآن المسلمون والنصارى أصدقاء، كلهم حاربوا عدوا واحدا، إذا رجع المسلمون والنصارى ويرتاحون الآن بعد هالحرب، اسمع ماذا قال. قال فيقول قائل من الروم إيش؟ غلب الصليب، ويقوم واحد من المسلمين ويقول بل الله غلب. وش اللي غلب الصليب؟ بل الله اللي غلب. قال فيتداولانها بينهم، يتداولانها يعني يقول إلا غلب الصليب، إلا الله اللي غلب، إلا غلب الصليب، يتداولانها بينهم. قال فيثور المسلم إلى صليبهم، ناصبين الصليب، وهو منهم غير بعيد، فيأخذه فيدقه يكسره. أي إذا كسر الصليب تحرك الدين عند النصارى. ويثور الروم إلى كاسر صليبهم فيقتلونه. قامت الحين الحرب بين نفس الجيش اللي متعاونين. قال ويثور المسلمون إلى أسلحتهم، قامت الحرب بينهم في هالمرج من غير ترتيب، ما قال ينادي منادي المسلمين انحازوا إلي، ينادي منادي النصارى انحازوا إلي، لا، يعني كلهم حرب واحدة، مثل الآن يا جماعة اللي الجنود الذين جاءوا العراق، الجنود الأمريكان، أليس بينهم مسلمون؟ بل بينهم مسلمون، قد يكون مسلم بالاسم وقد يكون مسلم مضللا به، المهم بينهم ناس يعني ينتسب إلى الإسلام بصرف النظر عن حقيقته، ومع ذلك مختلط، تجدنا في سيارة وحده والنصراني بجانبه، لأنهم يقاتلون عدوا واحدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم مختلطين بعضهم مع بعض. قال يثور مسلمون إلى أسلحتهم وتكون مذبحة، فيكرم الله عز وجل تلك العصابة من المسلمين بالشهادة. يعني من ينتصر؟ النصارى. قال فيقول الروم لصاحب الروم كفيناك جد العرب، الجد القوة والسلطان، لذلك يقول الإنسان في صلاته ولا ينفع ذا الجد منك الجد، صاحب السلطان ما ينفع عندك سلطانه يا ربي. وقالت الجن وأنه تعالى جد رب، تعالى سلطان ربنا، لم يتخذ صاحبته ولا، فهم يقولون كفيناك جد العرب. طيب الآن هم قتلوا من المسلمين عصابة، ما قتلوا الجيش، يعني واحد كسر الصليب ثار معه المسلمون الموجودين عنده، ممكن يثور معه مثلا 5,000 10,000 كلهم يحصدون حصدا. فإيش يقول الروم لسيدهم؟ يقولون كفيناك جد العرب، يعني المطاوعة المتشددين عند العرب قتلناهم. ثم بعد ذلك طيب هل بقي أحد من المسلمين ساكت إلى الآن؟ طيب حتى تتضح المسألة، الآن قام واحد وكسر الصليب و النصارى قتلوا قاتل كاسر الصليب، الموجودين قريب منهم من المسلمين ثاروا وقاتلوا النصارى وقتلوا هالمسلمين اللي قريب، قل 4000 5000، لكن باقي في الجيش باقي مجموعة من المسلمين. ليس من المعقول أن يكون النصارى ما استعانوا إلا ب5000 مسلم، أكيد استعانوا يمكن ب200 300 ألف. فالآن لسه باقي عند النصارى مجموعة مسلمين. ذهب النصارى إلى ملكهم، قالوا كفيناك جد العرب اللي متشددين قتلناهم. ثم يأتي النصارى ويغدرون، يغدرون بمن؟ باللي باقين، باللي باقي من، يا أخي لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، نصارى كفرة، ليس للكافر ذمة. فيغدرون بالمسلمين ويبدؤون يقتلون اللي موجودين. قال فيجتمعون للملحمة. ليش قال، ليش سميت يا جماعة الحرب الشديدة ملحمة؟ كثرة تقاطع اللحم وتطايره مع قوة الضرب. اسمع عاد الآن كيف يأتون في ترتيبهم. قال فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12 ألفا. ما معنى يا جماعة يأتونكم تحت 80 غاية؟ وش تفهمون من هذا؟ يأتونكم تحت 80 راية، يعني 80 إيش؟ 80 دولة. يأتون تحت 80 دولة. الآن اللي اجتمع في العراق مجموعة دول ولا لا؟ هذه أمريكا وبريطانيا واليابان وبولندا وفرنسا وألمانيا، ودول عمرنا ما سمعنا بأسماها وأرسلت قوات، اللي مرسلة 70 جندي، اللي مرسلة 80 جندي، يعني يجتمعون تحت 80 غاية. طيب نعود إلى الحديث الأول، شوف إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12 ألفا. هذا يعني بأن عدد النصارى كم يا جماعة؟ نضرب كم في كم؟ ها 80 ضرب 12 ألف، ها 80 ضرب 12 ألف، 960 ألف مقاتل. عدد مهول يا جماعة، عدد مهول. الآن كم عدد الجنود الأمريكان في العراق؟ وصل 250 ألف أو أقل، يبدو لنا قريبة من هذا العدد. لما يجتمع يا جماعة 960 ألف مقاتل، هذا عدد يعني غير عادي. هذا القتال يقع في الشام في آخر الزمان قبل ظهور الدجال، وينتصر فيه المسلمون. إذن كان في حرب، ثم صار في هدنة، ثم قاتل المسلمون مع النصارى عدوا من ورائهم، بعدين قال النصارى إيش؟ غلب الصليب، قام مجموعة من المسلمين وقتلوا اللي قال، قام مسلم وكسر الصليب ثم قتل المسلم، ثم قام المسلمون وقتلوا قاتل المسلم. فيأتي النصارى ويقتلون هل 2000 3000 الذين قاتلوا المسلمين. ثم يجتمع النصارى يغدرون بهالمجموعة اللي عندهم، فيثور جميع المسلمين ضد النصارى. طبعا يكون انتصار المسلمين على الروم في هذه الحرب تهيئة لفتح القسطنطينية، وفتحها من أشراط الساعة. هذا دليل يا شباب أن المسلمين سوف يقاتلون النصارى، وسوف يكون عند المسلمين قوة تغلب 960 ألف مقاتل، تغلب 960 ألف مقاتل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت 5 لم يؤتهن واحد من الأنبياء من قبلي، كما في البخاري، وذكر منها قال نصرت بالرعب. ليس هو فقط، إنما أمته. لذلك قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، له ولأمته أيضا، ليس فقط له هو، أحلت لي الغنائم، ليس فقط في عصره صلى الله عليه وسلم بل لأمته يعني. فكذلك المسلمون ينصرون بالرعب مسيرة شهر، يعني المسافة التي لو نقاتل الكفار إذا كان بقي علينا شهر نصلهم يبدون ينتفضون، وحنا لسه باقي شهر، هذا نصرت بالرعب. انظر ما الذي يقع بعد ذلك. عن جابر بن سمرة عن نافع بن عتبة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظت منه 4 كلمات أعدهن في يدي. سيرتب الآن النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يقع من عهده إلى قيام الساعة. قال تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، وفعلا المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتحوا إلى أن وصلوا الطائف، ثم واصلوا حتى أتوا نجد، ثم شرق جزيرة العرب، ثم وصلوا إلى ما شرقها من يعني التي تسمى الآن بالكويت وقطر وعمان والبحرين وغيره. بدأ المسلمون يتوسعون، توسعوا إلى اليمن حتى صار جزيرة العرب كلها للمسلمين. قال ثم فارس فيفتحها الله. فارس ماذا نعني بها؟ ها، إيران والعراق وأفغانستان وباكستان والهند والجمهوريات الجنوبية من روسيا. قال ثم تغزون الروم فيفتحها الله. طيب ليش حدد يا جماعة؟ قال جزيرة العرب وفارس حددها ببلدان والروم ما حددها ببلدان. ليش؟ لكثرتهم، لكثرة الروم. قال صلى الله عليه وسلم تغزون الروم لأن فارس كانوا يعبدون النار مجوس، فكانوا مجتمعين في مكان. جزيرة العرب محدودة، من هنا بحر بحر، من تحت بحر، بعدين حدود الشام معروفة، يعني معروف كمها. لكن الروم كثر، ومن من يسارك في أفريقيا روم، ومن ورائهم روم، ومن الشمال روم، من كل مكان يوجد نصارى. ولما يقول الروم ليس المقصود بس يا جماعة النصارى، يعني الآن النجاشي رضي الله عنه كان قومه نصارى صح؟ هل يسمون روم؟ غالبا نعم، هم ينتسبون إلى الروم انتسابا فقط، والغساسنة اللي كانوا نصارى العرب ينتسبون إلى الروم، لكن الروم لا تطلق عليهم، تطلق على بني الأصفر. بني الأصفر اللي هم نسل إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، والذين منهم بنو إسرائيل وغيرهم، وألوانهم معروفة، لكن أولئك دخلوا في النصرانية، اللي هم أصحاب النجاشي وغيره دخلوا في النصرانية، وإلا كانوا أصولهم وثنيون، يعني لم يكونوا نصارى. قال ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. قال فقال نافع، نافع راوي الحديث، قال يا جابر لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم. إذن الدجال يا جماعة لن يخرج إلا بعد ما نقاتل الروم ويفتحهم الله، إلا بعد ما نقاتل الروم ويفتحهم الله. هذا يحدد لك أحيانا، النظر في الحديث يحدد لك أحيانا ترتيب زمني. يعني لو قال لك قائل يا أخي يمكن الدجال يطلع اليوم ولا بكرة، هل ممكن فعلا يطلع اليوم أو بكرة؟ لا، عندنا ترتيب، لا يمكن يطلع اليوم أو بكرة، إلا إذا الله عز وجل طول اليوم إلى أن نفتح الروم، ثم بعد ذلك يقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من فتح الروم، ثم بعد ذلك يعني نقاتل الدجال. طيب، جاء تحديد أرض المعركة مع النصارى أنها في الشام في حديث أبي الدرداء في سنن أبي داود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة. أي ملحمة يقصد؟ أي ملحمة؟ اللي مع النصارى، اللي بعد قتل المسلمين والغدر بالمجموعة اللي تعاونت معهم. شوف عاقبة التعاون مع النصارى، جاءوا تعاونوا معهم وقاتلوا عدوا من ورائهم، وجاءك النصارى وغدروا بهم، ملحمة. ثم جاء المسلمون يقاتلونهم، فاجتمع النصارى بتحت 80 راية. قال إن فسطاط المسلمين، الفسطاط هو خيمة القائد، خيمة القائد يعني جيش المسلمين، يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق، من خير مدائن أهل الشام. النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها دمشق، لعله لم يسمع بها، أو لعله يقينا ما رآها صلى الله عليه وسلم، لكن نبأه الله بها. هذا الحديث فيه بشارة ونذارة، دل على أن العاقبة للمؤمنين مع كثرة ذلك الجيش، وفيه بشارة إلى أن عدد جيوش المسلمين سيكون أضعاف ما هو عليه الآن. طيب، تعالوا نستعرض معكم صراع المسلمين مع النصارى، متى بدأ وكيف ينتهي. صراع المسلمين مع النصارى بدأ مع غزوة مؤتة، وكان هذا أول التقاء للمسلمين مع النصارى في جمادى الأولى سنة 8 من الهجرة، قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وشهرين تقريبا. سبب غزوة مؤتة أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسولا إلى ملك الروم يدعوه إلى الإسلام، ومعروف أن الرسل لا تقتل، فعدى ذلك الرومي على الرسول وقتله. فلما قتله ثار النبي صلى الله عليه وسلم، وثار ذاك الرومي وجهز جيشا لقتال المسلمين، وبدأ الجيش يزحف، وصل إلى معان. معان هذه وين تقع؟ جنوب الأردن، يعني ما بينها وبين وبين جزيرة العرب إلا شيء يسير. فوصل الجيش إلى معان. النبي صلى الله عليه وسلم مشكلة لو جلسنا في المدينة جاء الجيش هذا يعني قد لا نستطيع أن ندفع عن أنفسنا إلا أن يشاء الله. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش من المسلمين، كم عدده؟ 3000. قال أميركم زيد فإن أصيب فجعفر فإن أصيب فعبد الله بن رواحة، وذهب الجيش. ذهب الجيش حتى وصل إلى معان. وصل إلى معان بلغهم أن عدد النصارى كم؟ 200,000. 100,000 من الروم و 100,000 من أنصارهم من العرب. لما رأوا ذلك قام زيد، المسألة عقل يا جماعة، ما هي بحماس، عقل. قام زيد قال يا أيها المسلمون أنتم رأيتم الآن، نحن 3000 وهؤلاء 200,000، يعني جيش ضعفنا، يعني ما هو بعشر مرات ولا 20 مرة، ضيف يعني جيش عظيم جدا. فإني مخيركم، إما أن نرجع إلى المدينة ما نستطيع نقاتل، أو أننا نبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ينصرنا. طيب، هل لو أنهم رجعوا يعتبرون ولوا الأدبار؟ لا. متى يجوز للمسلمين إذا التقوا مع الكفار أن ينسحبوا؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم كم؟ لا، هذه الآية الأولى، 20 صابرون يغلبوا 200 الأولى. يعني إذا قابل المسلمون جيشا 10 أضعافهم ما يجوز أنهم ينهزمون بين يديه، لازم يقاتلون. لكن المسلمون قالوا يا جماعة لما يصير عددنا 1000 وأولئك 10,000 ما يجوز. لكن قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. يعني إذا قابل المسلمون 200 ما يجوز أن المسلمين يهربون، لكن لو 250 يجوز أن يولوا الأدبار، أن يقولون لا ننسحب من القتال. هذا الجيش يا جماعة، يعني هل هو إذا كان الجيش ضعفك مرة أنت 100 وهو 200 قاتل، إذا أكثر بواحد 201 لا تقاتل. هل جيش 200,000 ضعفهم كم مرة؟ وين، يمكن 80 مرة، يعني شيء عظيم. قال نرجع أم نرسل للنبي صلى الله عليه وسلم يرسلنا مدد؟ قالوا إن رجعنا مشكلة، ما فعلنا شيء، سيعلم أننا رجعنا وبيعلم أننا ضعفاء وبيلحقوننا الآن لحد ما يأتي المدينة ويقتلنا. صح، وإن جلسنا ننتظر حتى يمشي الجيش من المدينة ويصل إلينا، يعني بيمشي له قرابة 800 كيلو إلى 1000 كيلو، يحتاج له ما لا يقل عن 2 إلى 3 أشهر. في هذه الأثناء يكون هؤلاء انتهوا منا، حنا 3000. ما رأيكم؟ قام عبد الله بن رواحة قال يا قوم إن التي منها تخافون هي التي خرجتم إليها تطلبون. أنتم خايفين من الموت، أنتم أصلا ما طلعتم إلا تبغون الموت في سبيل الله، أثبتوا وقاتلوا. تقدم المسلمون يوم جاءوا إلا 200,000. بعدين النصارى عندهم ابتكارات كانوا في كيفية القتال المسلمون ما يعرفونها، كان عندهم شيء اسمه الدبابة. الدبابة هذا يأخذون لهم مثل الصندوق الكبير، طيب، ويقلبونه ويكون له حدود من هنا، صندوق ليس له غطاء يعني، وفيه ثقوب، ويدخل هنا 15 رجل مقاتل وينطلقون على الجيش المقابل، وفيه ثقوب يطعنون من خلالها ويرمون السهام. اللي قدامه ما يدري كيف يقاتلهم، الأرجل التي تمشي عليها حديد ما يستطيع، ما يدري كيف يقاتلهم. فكان عندهم ابتكارات. وبعدين ليسوا مثل المسلمين ضاربين 1000 كيلو، لا، يعني في بلادهم شبعانين، مثل قريش لما جاءت تقاتل المسلمين في المدينة، المسلمون في المدينة جالسين ربعهم عندهم وأصحابهم وبلادهم. المهم ابتدأ القتال، يعني سوقها باختصار حتى نربط بينها وبين ما عندنا. قتل زيد، أخذ الراية جعفر، قتل، أخذ الراية عبد الله بن رواحة، قتل. لما قتل عبد الله بن رواحة النبي صلى الله عليه وسلم حاط الجيش 3 أشخاص فقط، ما وقتلوا كلهم من أول يوم، مشكلة. وبدأ المسلمون يموج بعضهم في بعض، وسقطت راية المسلمين، يبحثون عن راية يجتمعون عليها ما فيه. فأقبل من الصحابة؟ لا، قبل خالد، ثابت ابن أرقم، وأخذ الراية ورفعها، قال أيها الناس اصطلحوا على رجل منكم. قالوا أنت، أنا ما أصلح قائد يا أخي، ويعجبك أن المسلمين كل واحد يعرف حدود قدراته. قال أنا ما أصلح قائد، لكن اصطلحوا على رجل. قالوا خالد بن الوليد. خالد بن الوليد يا جماعة ما صار لمسلم قرابة يمكن سنة تقريبا أو سنتين. فأقبل، لكن الرجل يجري القتال في دمه، أخذ الراية رضي الله عنه وانسحب بالجيش. خالد لما جاء بالليل جلس يفكر، قال الآن مشكلة، إن قاتلت غدا يعني إلى متى بنقاتل 200,000؟ هؤلاء مثل الجبل اللي تكسر تكسر تكسر ما ينتهي، وإن هربت بالمسلمين برضو مشكلة، لأنهم سيعلمون أن هربنا وبيلحقوننا وبيقتلوننا تقتيل. وإن جلست مكاني وقلت بطلت قتال، ما فيها بطلت قتال، هذا حرب ما هو بلعب. جلس يفكر ثم ابتكر فكرة، أخذ المسلمين وعمل لهم تخطيط جديد، أخذ الميسرة حطهم ميمنة، والميمنة حطهم ميسرة، واللي كانوا في المقدمة حطوا مؤخرة، واللي في المؤخرة حطوا مقدمة، اللي كانت الميمنة رايتهم زرقاء أخذها وعطاهم حمراء، أنتم رايتكم كانت صفراء أخذهم وعطاهم خضراء، أنتم بيضاء خذوا سوداء، أنتم كذا وبدأ يغير في الجيش، حتى غدا إذا قابلت الميمنة المسلمين ميمنة الروم، فإذا الراية تختلف وطريقة القتال تختلف والوجوه تختلف، فيقع الفزع في قلوب الروم، يقولون هذا جيش جديد جاءهم مدد، فيقع في قلوبهم الفزع. جاء من غد وأمر خالد بالقتال، واشتد الأمر على الروم، وقتل في الروم مقتلة عظيمة، عدد اللي قتلوا من الروم ما أحصي، لكن يقول خالد بن الوليد، يقول إن دق في يدي في يوم مؤتة السيوف اللي تكسرت في يدي، تخيل يا جماعة سيف يتكسر حديد، بعدين ما تكسر على صخر، تكسر على رؤوس ناس، يضرب هالجماجم لين يتكسر الحديد، ما هو بلعب. يقول إن دق في يدي في يوم مؤتة 9 أسياف، السيف أضربه في رؤوس الرجال لين يتكسر، وأرميه واخذ سيف ثاني وأضربه في رؤوس الرجال لين يتكسر. يعني بالله هالسيف قبل لا ينكسر يا جماعة كم قتل؟ قتل 3-4، قتل جموع. وذكروا أن الروم كانوا خايفين من أصحابهم يهربون، فكانوا مربطينهم في بعض، يعني مربطين الأقدام في بعض بحيث أنهم يصبحون سدود، فما هي بصحبه أن يقتلهم، اضرب بس اضرب كأنهم دجاج معلق، قطع بس وامش، والله يعجل بها عليهم أخرى. يقول إن دق في يدي في يوم مؤتة 9 أسياف، ولم يثبت في يدي إلا صفيحة يمانية، قطعة حديد يمانية خدتها قمت أضربها في الوجيه، ما عاد في السيف يصبر، قطعة حديد أضربها. لك أن تتخيل كم قتل تحت السيوف. هذا شيء. زيد بن ثابت وعبد الله بن رواحة وجعفر، لك أن تتصور كم عدد من قتلوا تحت أيديهم قبل أن يموت الأبطال. يعني جعفر ما هو بلعب، جعفر لما نزل من فرسه على أرض القتال عقر فرسه من شدة الحماس وبدأ يقاتل، قبل لا يقتل أتوقع قتله 20-30-50، زيد بن ثابت يمكن قتله 50-60، عبد الله بن رواحة كذلك. المهم والمسلمون قتلوا في الروم مقتلة عظيمة. انتهى اليوم، انسحب المسلمون والروم انسحبوا، ثم أمر خالد المسلمين ما ينزلون، يكملون طريقهم إلى المدينة، ومشوا ليلة كاملة. تدري كم عدد اللي قتل من المسلمين؟ هذا 3,000 قدام 200,000، تدري كم قتل؟ قتل هالقادة 3، انتهينا منهم، وقتل مع القادة 10 من المسلمين فقط. يعني عدد اللي قتل من المسلمين 13 بس، وهم 3,000 وأولئك 200,000. إن الله يدافع، الله يشوفهم، ما هو بغافل سبحانه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وأحبابه يقاتلون يترككم جل جلاله. لا والله، أشكر لكم لطفكم وحسن إنصاتكم ويعني تفاعلكم معنا في الدرس، أسأل الله لا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.